بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 67 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 20 بعد 100، وهي قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئاً يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها الإخوة الكرام، تذكيراً ببعض الحقائق الأساسية عن العبادة: إنها طاعة طوعية وليست قسرية، لأن الله جل جلاله ما أراد أن تكون العلاقة به علاقة إكراه، فقال: لا إكراه في الدين، بل أراد أن تكون العلاقة به علاقة حب، قال: يحبهم ويحبونه. لذلك العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، يعني ما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، كما أنه ما عبد الله من أحبه ولم يطعه. أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. هذه العبادة نوعان: عبادة شعائرية كالصلاة والصوم والحج والزكاة، وعبادات تعاملية كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد وإنجاز الوعد، إلى آخر ما هنالك من صفات أخلاقية. هناك عبادات شعائرية وهناك عبادات تعاملية، لكن الحقيقة الخطيرة أن العبادات الشعائرية لا تخطف ثمارها إلا إذا صحت العبادات التعاملية. لذلك النبي الكريم سأل: من المفلس؟ سأل أصحابه الكرام: من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة، وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. هي حقيقة أولى. فالعبادات تعاملية وشعائرية، والتعاملية السلوك، الأخلاق، المواقف، العطاء، الانضباط، ترك ما نهى الله عنه، أن يراك حيث أمرك، أن يفتقدك حيث نهاك. العبادات التعاملية هي التي ترقى بالإنسان. أما الشعائرية مناسبة لقطف ثمار العبادات التعاملية، يعني كيف أن العام الدراسي الأصل فيه الدراسة وساعات الامتحان، الطالب الذي درس يظهر جهده الكبير في ساعات الامتحان، فلذلك ما بين الصلاتين إذا كان هناك انضباط وعمل صالح والتزام ووقوف عند الأمر والنهي، يقطف المسلم ثمار استقامته فيما بين الصلاتين في الصلاة، وكأن الصلاة امتحان والالتزام بالعبادات التعاملية هو العام الدراسي. في العام تدرس وفي الامتحان تظهر النتائج. إذن الصلاة مناسبة كي تمتحن استقامتك قبل الصلاة، فإن كنت مستقيماً شعرت بالقرب من الله، وعرجت نفسك إلى الله، الصلاة معراج المؤمن، وغطفت ثمار الصلاة الاستنارة والانضباط والسعادة. فلذلك الآية الكريمة: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. وكأن الخصيصة الأولى للمؤمنين أن نكون مع رسول الله. إذا كان النبي حياً يرزق، نحن معه في غزواته، في إقامته في المدينة، في السراء، في الضراء. لكن بعد انتقال النبي الكريم إلى الرفيق الأعلى، كيف تكون العلاقة به؟ كما قال الله عز وجل: وما كان الله، يعني معنى ما كان الله هذا مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال علماء التفسير: أنت فيهم معناه هذه الكلمة بعد انتقال النبي إذا كانت سنتك مطبقة في حياته. مستحيل وألف ألف مستحيل أن يعذبوا. لذلك مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أردف معاذا وراءه على الدابة، سأله: يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: يا معاذ، حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا. فسكت النبي قليلا، وجاء السؤال الثاني: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ فقال سيدنا معاذ متأدبا: الله ورسوله أعلم. قال: يا معاذ، حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. كأن الله جل جلاله أنشأ لك حقا عليه، أنشأ لك حقا عليه. فلذلك المؤمن حينما يستقيم على أمر الله له معاملة خاصة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على ما فاتكم في الماضي، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وكلمة لا تخافوا ولا تحزنوا قد لا ننتبه إلى مضامينها. لا تخافوا ولا تحزنوا تغطي الزمن كله، لا تخافوا تغطي المستقبل، ولا تحزنوا تغطي الماضي. بل إن الله عز وجل في بعض الآيات يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يعني لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. الآية الثانية: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو جمعنا الآيتين: الذي يتقي الله عز وجل والذي يخشى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت، ماذا بقي من سعادة الدنيا؟ لا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت ولا يضل عقله ولا تشقى نفسه. إذن كأن الله عز وجل في هذه الآية 20 بعد 100 من سورة التوبة يبين أن من خصائص المؤمن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، من خصائص المؤمن أن تتابعه في حياته، أن تكون معه في السراء والضراء، في الحرب والسلم، وأن تتابع سنته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. إذن كضمانة قطعية حتمية من خالق السماوات والأرض، ولأن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، وأن الله عز وجل إذا قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أول وعد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. طبعا الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. نحن الآن لسنا مستخلفين في الأرض. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. والحقيقة في أعم بلاد المسلمين ليس الدين ممكنا في بلادهم. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، هذا الأمن الذي وعدنا به ليس الآن محققا. قال يعبدونني على الذات الإلهية أن يحقق لنا النصر والتمكين. أما إذا لم يؤدي الطرف الآخر أي العباد ما عليهم من عبادة، فالله جل جلاله في حل من وعوده الثلاث. إذن من أخص خصوصيات المؤمن أن يكون مع رسول الله، إن كان حيا معه في كل غزوة، معه في الحضر وفي السفر، في السلم والحرب. وإن انتقل النبي الكريم إلى الرفيق الأعلى، إذن هو معه في سنته. والشاهد الدقيق وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فإذا كانت سنة النبي مطبقة في حياتنا فنحن في مأمن من عذاب الله. فمن خصائص المؤمن أن يكون مع رسول الله. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. ما كان تنفي إمكان الوقوع، أما ما ينبغي لا تنفي إمكان الوقوع لكن تنفي كمال الوقوع. والكلام دقيق جدا. فحيثما قرأت في القرآن الكريم ما كان الله ليفعل، يعني هذا مستحيل وألف ألف مستحيل. هنا ما كان للمؤمنين أن يتخلفوا عن رسول الله. مستحيل أن تكون مؤمنا وأن تتخلف عن رسول الله، فالتخلف عنه نفاق. وأي نفاق؟ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. الآن دقيق. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. رغب في الشيء، رغب مال إلى الشيء ميلا عميقا. رغبت هذه الجامعة، رغبت هذه الحرفة، رغبت هذا المال، رغب مال ميلا شديدا. لكن هذا الفعل من ألطف ما فيه أنه إذا جاء بعده رغب فيه مال إلى الأخذ به، وإذا جاء بعده رغب عن مال إلى تركه. لذلك الأفعال في اللغة أفعال لازمة وأفعال متعدية وأفعال قاصرة. ما الأفعال اللازمة؟ أن تقول نام زيد، نام فعل يحتاج إلى فاعل فقط، هذا فعل لازم. سعد فلان فعل لازم. لكن إذا قلت أكل الطفل التفاحة هذا فعل متعدي. لا بد لهذا الفعل من أن يصيب شيء وقع الفعل عليه. الذي قام بالفعل هو الفاعل، والذي وقع الفعل عليه هو المفعول به. فهذا الفعل الذي يحتاج إلى فاعل وإلى مفعول معا هو الفعل المتعدي، فاعل ومفعول معا. ولكن هناك فعل قاصر يأتي بعده حرف جر، مثلا رغبت في الشيء. فالشيء في الأصل مفعول به، لكن لأن الفعل قاصر يأتي هذا الحرف ليجر أثر الفعل إلى المفعول. رغبت في الشيء، الشيء في الأساس مفعول به، لكن لأن الفعل قاصر لا يصل تأثيره إلى ما ينبغي أن يكون مفعول به إلا بحرف. رغبت في الشيء ورغبت عن الشيء ونظرت إلى وبحثت عنه، فكل فعل من لوازمه حرف، هذا الحرف يعطي بياناً دقيقاً لمضمونه. إذاً ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يعني يؤثرون النبي، يؤثرون طاعته، يؤثرون تلبية أمره، يؤثرون أن يكون معه، أن يكونوا معه، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فلذلك إما أن ترغب في الشيء أو أن ترغب عن الشيء. إن رغبت في الشيء أقبلت عليه، إن رغبت عنه ابتعدت عنه. لذلك من خصائص المؤمنين ألا يتخلفوا عن رسول الله، وألا تكون لهم رغبة بعيدة عن رغبة رسول الله. فلذلك لا يؤمن أحدكم، دقيق، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده ونفسه والناس أجمعين، أو كما قال ما لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليك من نفسه، يعني ما لم تكن توجيهات النبي، ما لم تكن أوامر النبي، ما لم تكن النواهي التي نهى عنها النبي أحب إليك من كل شيء، فالطريق إلى الله ليس سالكا. هذا يذكرنا بقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم، الآية طويلة، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني كأن الطريق إلى الله لا يكون سالكا إلا إذا آثرت رضوان الله على كل شيء. نعم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، فأنت معه في حياته في السراء والضراء، معه في الحضر وفي المذر، معه في الغزو وفي السلم، معه في كل شيء، معه مطيعاً، معه محباً، معه مطبقاً، معه مؤثراً رغبته على رغبتك. هكذا قال الله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. إذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليك من نفسك، بينك وبين الإيمان مراحل. لذلك سيدنا عمر كان صريح جدا، صريح إلى درجة يعني تلفت النظر، قال له يا رسول الله أنت أحب إلي من أهلي وولدي ومالي والناس أجمعين إلا نفسي التي بين جنبي. فقال يا عمر لما يكمل إيمانك، لما تأكد هذا الصحابي الجليل أن هذه القضية أساسية في الإيمان، أساسية جداً ولا مساومة عليها إطلاقاً، غاب حيناً وعاد إلى النبي الكريم وقال يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومالي حتى نفسي التي بين جنبي. قال الآن يا عمر، هذا كلام دقيق، يعني أنت إذا رأيت شيئاً لا يرضي الله أحب إليك من طاعة الله في مسافة كبيرة. يعني مثلاً نحن في الأعياد في الفطر وعيد الأضحى نكبر، نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنا أقول بتعليق أردده كثيراً، إذا أطعت مخلوقاً وعصيت خالقك فأنت ما قلت الله أكبر ولا مرة ولو رددتها بلسانك ألف مرة. إذا أطعت مخلوقاً وعصيت الذي خلقك، إذا أطعت زوجتك في معصية، إذا أطعت شريكك في معصية، إذا أطعت من حولك في معصية وعصيت الله، الحقيقة أن طاعة هذا المخلوق كانت أحب إليك من طاعة الله، لذلك عصيت خالقك وأطعت هذا المخلوق. إذاً لم تقل أنت الله أكبر ولا مرة ولو رددتها بلسانك ألف مرة. يعني حقائق الدين دقيقة جداً. أنا ممكن أقرأ القرآن هكذا، أما أين أنا من هذه الآيات؟ قلت سابقاً حينما قال الله عز وجل يتلونه حق تلاوته، قال بعض العلماء هؤلاء المؤمنون يقرؤون القرآن وفق قواعد اللغة الصحيحة، لأن الله قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله مفعول به مقدم والعلماء فاعل مؤخر، لو عكست الآية هناك مشكلة كبيرة، معنى فاسد. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإذا رفعت لفظ الجلالة ونصبت العلماء المعنى فاسد وخطير جداً. إذاً لا بد من أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة، والأكمل أن تقرأه وفق قواعد علم التجويد، ثم لا بد من فهم المعاني، ثم لا بد من التدبر، والتدبر أن تسأل نفسك مع كل آية أين أنت منها؟ هل أنت مطبق لها؟ نهيت عن هذا الشيء هل انتهيت عنه؟ أمرت بهذا الشيء هل ائتمرت به؟ إذن من خصائص المؤمنين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يعني يرغبون أن يطيعوه ولا يعبؤون برغبتهم هم، يؤثرون طاعة النبي على حاجاتهم الخاصة. فقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا كلام دقيق. إذا كان في الدنيا شيء لا يرضي الله لكنك تفعله فقد آثرت شهوتك على طاعة الله أو آثرت حظ نفسك على طاعة الله. إذا أطعت مخلوقاً وعصيت خالقاً، إذا أطعت مخلوقاً وعصيت الذي خلقك، فأنت لم تقل الله أكبر ولا مرة ولو رددتها بلسانك ألف مرة. ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه ذلك، لكن النتيجة دققوا الآن، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب ولا تعب ولا مخمصة جوع في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، دخلوا أرضهم ووطؤوها بأقدامهم ولا ينالون من عدو نيلا، نالوا منه، نالوا من خطته، نالوا من طموحاته، نالوا من كرامته، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. معنى ذلك أن الأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى، بل إن بعض العلماء قال الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، يعني يمكن أن تعمل صالحاً وأنت في الطريق وأنت في البيت وأنت في الحقل وأنت في الدكان وأنت في المدرسة وأنت في الجامعة. أي عمل تبتغي منه رضوان الله هو عمل صالح يكتب في صحيفتك يوم القيامة. لذلك الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، وكأن هذه الآية تبين تفاصيل، يعني ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، الظمأ العطش والنصب التعب، ولا مخمصة الجوع في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. أنت أيام تحجم الكافر تبين له قوتك، تبين له ضعفه، تبين له انحرافه. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. لذلك إذا كانت العبادات الشعائرية محدودة بخمس عبادات، صلاة وصوم وحج وزكاة ونطق بالشهادة، فإن العبادات التعاملية لا تنتهي، تدور معك حيثما درت. تبدأ هذه العبادات من فراش الزوجية وتنتهي بالعلاقات الدولية. أي عمل تبتغي به رضوان الله؟ لو قرأت كتابا، لو ألقيت درسا، لو دعوت دعوة، لو أطعمت جائعا، لو عالجت حيوانا مريضا، أي عمل تعمله هو في الحقيقة عمل صالح يكتب في ميزان حسناتك يوم القيامة. وهذه الآية تبين ذلك. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. أحيانا ركب بعض الصحابة الكرام فرسه قبيل الحرب وتبختر بها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه المشية يكرهها الله إلا في هذا الموطن. أحياناً تحتاج إلى أن تقف موقف قوي أمام الكافر. ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح. من هنا قيل: من اشتكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، ومن اشتكى إلى غير المؤمن فكأنما اشتكى على الله. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. المحسن أجره محفوظ عند الله عز وجل. إذن أراد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن يعدد بعض الأعمال التي تعد عبادات تعاملية ترقى بالإنسان يوم القيامة. يعني أحياناً في أشياء سلبية، يصاب بالظمأ، بالجوع، بالعطش، بالتعب، بالمرض أحياناً. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. الآن موقف يغيظ الكفار، يحجمهم، يصغرهم، لعلهم يستيقظون من غفلتهم. ولا يطؤون موطئاً يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلاً، يعني وصلوا إلى العدو أخذوا منه شيئاً، إلا كتب لهم به عمل صالح. لذلك أنواع الأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى، بل إن علة وجود الإنسان في الدنيا هي العمل الصالح. والدليل أن الإنسان إذا جاءه ملك الموت يقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أقول مرة ثانية: زوال الكون أهون على الله من أن يضيع الله عليك عملك. العمل الصالح محفوظ. الآن: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، رب درهم سبق ألف درهم. يعني إنسان أحيانا يأتي ليتوضأ، يرى نملة في المغسلة، ينتظر حتى تخرج منها لئلا تغرق في الماء. هذا عمل عند الله محسوب. رأى في الجامع قشة وضعها في جيبه. مهما بدا العمل لك صغيرا عند الله محفوظ. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ما معنى هذه الآية؟ يعني لك عمل في مجال محدد، وأن هذا العمل تكرر عشرات المرات، أرقى نسخة من هذا العمل تسجل لك، أرقى شيء. يعني هنا: ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أيام إنسان أنا بسميه قناص، يفتش عن عيوب الآخرين ويقتنصها ويشيعها بين الناس. أما الذات الإلهية العظيمة تعطيك يعني تقدر لك أجمل أعمالك، أحسن ما كانوا يعملون، ثم يقول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. هنا الموضوع دقيق جدا جدا. معنى هذا الموضوع أن هؤلاء الصحابة إذا توجهوا جميعا إلى الحرب، من بقي لنشر هذا الدين؟ فالذي ينبغي أن يكون واضحا أن الجهاد عند بعض العلماء أنواع كثيرة. هناك جهاد دعوي، الله عز وجل يقول: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. فالأمة تحتاج إلى من يموت في سبيلها، وتحتاج أيضا إلى من يعيش في سبيلها. فالذي يأخذ العلم وينقله للآخرين هذا عمل عظيم. والدليل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي ليس على وجه الأرض إنسان أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. طبعا قد تقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أما ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، المؤمن ينبغي أن يكون مستقيما. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالإيمان من لوازمه الاستقامة، أما الدعوة إلى الله من لوازمها العمل الصالح. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن فضلا عن أن الأمة في أمس الحاجة إلى مجاهدين، إلى مقاتلين، إلى من ينشر هذا الدين، إلى من يواجه من يمنعك أن تنشر الدين، الأمة بحاجة إلى هؤلاء، وبحاجة إلى العلماء الذين يأخذون هذا المنهج الإلهي ويبثونه بين الناس. لذلك قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لا بد من أن يتفرغ بعضهم للدعوة إلى الله ولأخذ هذا الوحي من رسول الله ونقله إلى الناس. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكأن هذه الآية تنطبق على الدعاة إلى الله عز وجل. لو نفر من كل فرقة من هؤلاء طائفة تفقهت في الدين وأنذرت قومها لعل هؤلاء يهتدون ويسعدون في دنياهم وأخراهم. أيها الإخوة الكرام، هنا في هاتين الآيتين تبين أن الحركة الأساسية للبشر حركة دفاعية وحركة دعوية، دفاعية ودعوية. فالأمة بحاجة إلى من يموت في سبيلها، وبحاجة أيضا إلى من يعيش في سبيلها. الآية التي جاءت بعد الأولى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لذلك كلام دقيق دقيق: الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم في حدود ما يعلم ومع من يعرف. أما التفرغ والتعمق والتبحر هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. الدليل لفرض الكفاية: ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أما فرض العين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي لا يدعو إلى الله ليس متبعا لرسول الله. دليل آخر قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعد أن قال الله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة لا بد من فريق يتخصص في الدفاع وفي الحرب وفريق آخر يتخصص في الدعوة إلى الله عز وجل، يعني هناك علماء وهناك أمراء. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أيها الإخوة الكرام، هاتان الآيتان تبينان أن الأمة التي لا تملك قوة تدافع بها عن مقوماتها عن مبادئها عن قيمها هي أمة خاسرة، والأمة التي لا ينهض بعض أفرادها لنشر هذه الحقائق ولنشر هذا الوحي الإلهي الذي أنزله الله على رسوله الكريم أمة ضائعة. فلا بد من جناح دفاعي وجناح علمي حتى ترقى الأمة إلى مصاف الأمم الراقية. وفي درس آخر إن شاء الله يمكن أن نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.